الكلمة كلمة الله محمد القرآن السنة الصحابة الأمة العبادة الرياء التقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كلمة برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي. نقف في حلقاته مع كلمة واحدة، ندخل محرابها المهيب، نستلهم الدروس والعظات والعبر، نغوص في بحرها الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، نطوف معا في بستانها اليانع الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر. ولازلنا بحول الله ومدده مع هذه الكلمة الرقراقة الرقيقة، إنها الثقة. وقفنا مع الثقة في الله جل وعلا، وقلت الثقة في الله هي سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه، ونسبة الثقة إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. ولا يذوق حلاوة الثقة في الله جل وعلا إلا من عرف الله سبحانه وتعالى بأسماء جلاله وصفات كماله. وتكلمنا عن الثقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت هي سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وتكلمت عن الثقة في الدين، ولا زال سيرنا متواصلا في هذا البستان اليانع الماتع. الثقة في الدين، والدين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، دين جميع الأنبياء والمرسلين، دين ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأهل السماء ولأهل الأرض. فالحمد لله الذي خلقنا مسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة المؤمنين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثقة في الإسلام لأنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها دينا، فلم يبعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام لأهل الجزيرة العربية للعرب فحسب، كلا، بل للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لجميع العوالم، لجميع العوالم من الإنس والجن، وما لا يعلم منها إلا الله سبحانه وتعالى. فرسول الله رحمة للبر والفاجر. البر الذي يؤمن به سعيد في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأمن من العذاب في الدنيا، فأمن من العذاب في الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام دين يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفصلة. ليه؟ لأنه دين الله الذي يعلم ما يسعد البشر في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فنحن خلق الله سبحانه، وهو وحده الذي يعلم يقينا، وهو وحده الذي يعلم جل وعلا، أقول ذلك يقينا بالنسبة لنا، وهو يعلم جل وعلا ما يسعد عباده بل وما يشقيهم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دين يتسم التكامل والشمول، وقد فصلت ذلك في الحلقة الماضية، ودين يتسم بالتوازن والاعتدال بلا إفراط أو تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا في جانب الجسد ولا في جانب الروح ولا في جانب الدنيا ولا في جانب الآخرة ولا في جانب العقل ولا في جانب النفس أبدا. دين يتسم بالتوازن والاعتدال في كل مناحي الحياة. الإنسان جسد وروح. هناك من مناهج الأرض من عظم الجسد ورفع شأنه وتصور أن الحياة تختزل في حاجيات هذا الجسد، فأعطى الجسد ما يشتهيه، وفرط في جانب آخر ألا هو جانب الروح. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمعذبين، هذا هو الشعار، شعار يرفع حياة الأبدان فحسب، وهذه حياة لا يمكن على الإطلاق أن تستقيم، لأن الإنسان مخلوق من الطين، وكرم بنفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه، فالإنسان مزيج بين الطين ونفخة من روح الله سبحانه. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذا التشريف والتكريم لم يأتي للبدن، وإنما جاء بعدما كرم الله الإنسان ممثلا في آدم ونفخ فيه جل وعلا من روحه. فالإنسان أيها الأفاضل بدن، جسد وروح، مستحيل أن يحيا بالجسد فقط أو أن يحيا بالروح فقط. فهناك منهج زكى جانب الروح تماما وأهمل الجسد واحتقر الجسد ولم يلتفت إلى غرائز الإنسان ولا إلى شهواته ولا إلى رغباته ولا إلى طموحاته، وإنما راعى فقط جانب الروح ونظر إلى الجسد نظرة ازدراء ونظرة احتقار، واصطدم اصطداما مباشرا مع الغرائز التي جبل وفطر عليها الإنسان. فمنهج يزكي البدن تزكية مطلقة ويتجاهل قضية الروح تماما، ومنهج آخر يزكي جانب الروح تزكية مطلقة ويتجاهل قضية الجسد تماما. وهنا يترنح الإنسان أيا كان بين هذا الإفراط والشطط أو التفريط والتجاهل، لأنه مزيج بين طين وروح، بين جسد وروح، كالطائر الجبار لا يستطيع أبدا أن يحلق مع قوته في أجواء الفضاء بجناح واحد، قد ينجح لفترة وقد تطول، لكنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فجاء الإسلام بهذه الوسطية البديعة بين حاجيات البدن وحاجيات الروح، فأعطى البدن ما يشتهيه بالضوابط الشرعية في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى في حدود الحلال والحرام، وأعطى الروح ما تشتهيه، إذ لا يعلم ما تحتاج إليه الروح إلا خالقها سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح أيها الأحبة لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. وهنا وقف الغرب والشرق والعالم كله عاجزا أمام الروح، أمام كنه الروح وحقيقتها، مع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي وفي الجانب المادي والطبي والذري والجيولوجي والكيميائي والفيزيائي إلى آخر ذلك، وأنا لا أنكر ذلك البتة، لكنه لازال عاجزا أمام الروح. لا يستطيع أحد أن يتعرف على كنهها ولا على حقيقتها ولا على دوائها ولا على غذائها، إذ لا يعلم ذلك إلا من خلقها سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام بمنهج يعطي البدن ما يحتاج إليه البدن، ويعطي الروح ما تحتاج إليه الروح، ليحيى الإنسان حياة متوازنة منضبطة هادئة بين حاجات الروح وحاجات البدن. لا تجد ذلك البتة إلا في منهج الإسلام. لماذا؟ لأنه منهج الله جل وعلا الذي خلق، وهو القائل سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. منهج ثالث يعطي العقل مكانة فوق مكانته الحقيقية، فيمجد العقل ويقدس العقل تقديسا مطلقا، ونحن لا ننكر مكانة العقل. فسترى في المقابل منهجا آخر ينتهك حرمة العقل ويلغي مكانة العقل إلى آخره. لا، فنحن لا نجعل من العقل طاغوتا ليحكم على صريح القرآن وصحيح السنة، وفي الوقت ذاته لا نتجاهل العقل ولا نقول بأنه لا قيمة له ولا كرامة حتى مع وجود النص أبدا، بل لابد أن يقوم العقل بدوره وأن يبدع في مجاله وأن يستعمل في فهم النص القرآني والنبوي فهما صحيحا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنصوص موجودة، لكن دون نعمة العقل دون نعمة الفهم قد توظف هذه النصوص توظيفا خاطئا على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله. فلقد ضل من ضل، وعندهم من العقول ما عندهم، لأنهم لم يحسنوا التعامل مع هذه النعمة. فلا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوتا لنحكم به على صريح القرآن أو على صحيح السنة، بمعنى أن ما يقبله العقل نقبله وما يرده العقل نرفضه، هذا كلام غير صحيح. بل لابد أن نرجع إلى القواعد والأصول التي من خلالها تثبت صحة النص من عدمه. فإن كان النص صحيحا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت الآية موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي البتة أن نرد الآية أو أن نرد الحديث بدعوى أن العقل لا يقبل هذا، وإلا لصار دين الله سبحانه وتعالى ألعوبة بين عقول البشر. فما يقبله عقلك قد يرده عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك، ويصبح الدين ألعوبة بين العقول كما ذكرت. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. يبقى منهج يزكي العقل تزكية مطلقة ويرفع العقل فوق مكانته التي أرادها الله سبحانه وتعالى له، ومنهج آخر يلغي العقل إلغاء كاملا تاما ويستهزئ به ويسخر منه ويمتهنه مع وجود النص. لا، وإنما يأتي الإسلام ليجمع بين العقل وبين النص لا يمتهن العقل. إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، إن نور الوحي القرآن والنبوي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. شريطة أن يعرف العقل قدره، وأن لا يتجاوز العقل حده، وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. استعمل العقل في فهم النص على مراد الله ورسوله، استعمل العقل في الإبداع في مجالات الحياة. أما أن تجعل من العقل حاكما على نص القرآن وعلى صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا. فيأتي الإسلام بهذا المنهج الوسط ليجمع بين العقل وبين النص، ليجمع بين الدين والدنيا. ما فيش تعارض بين الدين والدنيا إطلاقا. أن كثيرا من الناس يفهم القضية تفهما خاطئا، لكن دين يبقى في تزمت ورجعية وتخلف وتأخر وخلاص عاوزيننا نجلس في المساجد لا نخرج للتجارات ولا المصانع أبدا. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ طيب دنيا، يبقى دنيا فقط تجارة ليل ونهار، ويسافر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ولا يفكر في أن يصلي الليل صلاة، أقول أنا مشغول بالتجارة وأنا مشغول لا إطلاقا إطلاقا، هذا إفراط وذاك إفراط، أو هذا تفريط وذاك تفريط، والإفراط في دين الله تبارك وتعالى يساوي التفريط. الإفراط يساوي التفريط في دين الله عز وجل، لكن فيه وسطية، فيه وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله، شايف الجمع الجميل؟ وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ترى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلاص، ما في بيع الآن ولا تجارة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب انتبه بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله، وسطية جميلة، لا إفراط ولا تفريط. يأتي الإسلام بالمنهج المتوازن، بالمنهج المعتدل، يجمع بين الدين والدنيا. دين، يقول علي رضوان الله على علي بن أبي طالب: الدنيا دار صدق لمن صدقها. خلي بالك من الفهم الراقي لحقيقة الدين والدنيا. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الله، عاوز تسمع الكلام ده تاني؟ أنا واثق من هذا. طب ركز كده، شايف الكلام الغالي؟ يقول علي رضوان الله عليه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. وأجمل منه قول ربي جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقبلها يقول جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد الاثنين، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. جمع جميل، ما فيش إفراط ولا تفريط، لن تجد هذا إلا في منهج الإسلام، لأنه منهج الله جل وعلا الذي خلق وهو وحده سبحانه الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظر إلى هذا الجمع البديع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحقق هذا التوازن والاعتدال بصورة عملية بعيدا عن التنظير. وأنا لو أقلل من شأن التنظير، فالتنظير أصل، التنظير أصل، لابد أن نبدأ بالتنظير بالتأصيل العلمي. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالعلم قبل القول والعمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأنا حينما أقصد التنظير العلمي فله أصل، أما حين نقلل من شأن التنظير فنحن نقصد الكلام بلا عمل بلا فعل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في دعائه الجميل الذي رواه مسلم وغيره، يجمع أو يحقق منهج التوازن والاعتدال في هذه الكلمات النبوية الجميلة، فيقول بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الله، بدأ بالدين. من أي مصيبة بعيدة عن الدين هينة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الله الله الله الله، ما أجمل قول سيدنا رسول الله، ما أروع هذا المنهج المتوازن المعتدل. اسمع الدعاء مرة ثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. طب والدنيا؟ نتناسى الدنيا ونتجاهل الدنيا؟ أبدا أبدا، هي مزرعة للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم اجعلنا ياكم منهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طب النتيجة دي، نتيجة التسبيح والتفكر والتدبر، بتوصلهم لإيه؟ توصلهم إلى الغاية، إقرارهم لله بالتوحيد وبالعبادة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أرجو أن تكون الصورة وضحت، توازن واعتدال في كل مناحي الحياة، مفيش تمجيد لجانب الجسد على حساب الروح، ولا تمجيد لجانب الروح على حساب الجسد، ولا تمجيد لجانب العقل على حساب النص، أو للنص على حساب العقل، أو للدين على حساب الدنيا، أو للدنيا على حساب الدين، بل ترى التوازن والاعتدال بين الدنيا والآخرة، بين العقل والنص، بين الجسد والروح، بين الفرد والجماعة، يعني ترى تناسقا بديعا في كل مناحي الحياة، وترى توازنا واعتدالا، لأنه دين الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كما ذكرت. طيب، في حديث جميل أوي ذكرني الله به الآن، رواه البخاري ومسلم، حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، بعد الليل ما فيش نوم. وأما الآخر الثاني قال: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، كل السنة عند رمضان بعد النهاردة. وأما الثالث قال: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. ده شطط، ده إفراط، يسوي التفريط في دين الله جل وعلا. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع بخبرهم، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الله، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أرجو من شبابنا أن يستوعب هذا الدرس، لأن هذا الدرس من أعظم أسباب الثبات على الطاعة الوسطية، الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآيات، الوسط، العدل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواية البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: الوسط العدل. قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيؤتى بقومه فيقال: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. يا الله، بعد 950 سنة دعوة، يقولوا لا ما شفناش نوح، لم نرى نوحا عليه السلام. فيقول الله جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: والوسط العدل. فالوسطية الاعتدال هذا منهج سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو. يعني لا ينبغي أن تقع في شيء من المغلاة، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لأن المنبت المتزمت المتنطع المتشدد لن يبقي ظهر دابته ولن يقطع المسافة التي أراد أن يقطعها. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لأنه يداوم الضرب بقوة وشدة لبعيره أو لدابته، يلهب ظهر دابته فتتوقف الدابة فلا يبقي على دابته أي على الظهر الذي يركبه، ولا يستطيع أن يقطع المسافة التي خرج لقطعها. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والرسول عليه الصلاة يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالتشدد لا يستطيع صاحب التشدد أن يواصل السير على الطريق، لأن النفس جموح، لأن النفس جموح، فلابد من الوسطية ولابد من الاعتدال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل المسجد النبوي يوم فوجد حبلا مربوطا في المسجد النبوي، والحديث في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب رضي الله عنها، إذا فترت يعني إذا تعبت تعلقت به، يعني لترغم نفسها على القيام في الصلاة بين يدي الله جل وعلا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: حلوه، حلوه. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. تشريع وسطية واعتدال، توازن جميل. فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. بل وهو القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خلي بالك من دي، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وسطية، موازنة، اعتدال. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أعظم أسباب الثبات على هذا المنهج أن تكون وسطا، أن تكون متوازنا، أن تكون معتدلا، ألا تفرط أو تفرط، ألا تقع في الغلو أو في التضييع والتفريط. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الأدلة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن أيها الأفاضل، حديث في هذه الجزئية حديث طويل ماتع، لكنني أود أن أقول بأنه يجب علينا أن نثق في دين الله تبارك وتعالى، أن نثق في دين الذي ارتضاه الله لنا والذي من الله عز وجل به علينا، ألا وهو دين الإسلام، لأنه دين التكامل والشمول، لأنه دين التوازن والاعتدال، أيضا لأنه دين التميز والمفصلة. دين التميز والمفصلة، إسلام يربي أبناءه وأفراده تربية عقدية تعبدية منهجية أخلاقية وسلوكية فريدة، فريدة يربي أفراده على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها، يربي أفراده على العبادة بصفائها وشمولها وكمالها، يصيغ أفراده صياغة مستقلة، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين، وأسأله جل وعلا نختم لنا ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان. نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى السير معا في هذا البستان اليانع الماتع. أسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. كلمة. كلمة. كلمة.